الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، كنا بدأنا بقراءة حديث من أحاديث الاستطابة حسب ترتيب الحافظ عبد الغني المقدسي، وكان الحديث الخامس من أبواب الاستطابة، وهو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وكأننا قطعنا مرحلة في الوقوف عند الحديث ومعرفة بعض أحكامه حسب كلام الشراح والعلماء على الحديث، فلسنا إلا من يعكف على موائد العلماء والفقهاء، فإنهم مصادرنا ومراجعنا وقدوتنا ومعلمونا، فنحن نتمسك بهذا المنهج ولا نخرج عنه ولا نخرج عليه أبدا. فليس الفقه عندنا هو أن نعمد إلى حديث ونفعل فيه ما نشاء ونستنبط ما نشاء وكيف ما نشاء ومن غير قواعد ومن غير ضوابط ومن غير نظر في كلام العلماء. من هنا يدخل الخلل ويقع الزلل لكثير من المتفقهة، لأنهم لم يقفوا على كلام العلماء. فبغير الوقوف على كلام العلماء أن للمتفقه أن يحسن التفقه وأن يضبط هذا التفقه وأن يصيب التفقه الصحيح وأن يوفق إليه. ليس ذلك إلا بالعكوف على كلام العلماء وشروح العلماء، هذه لا بد منها، وليس لأحد إلا هذه. ومن أراد أن يرخي العنان لنفسه وأن يفك نفسه من قيود هذا المنهج فسوف يخلط ويخبط، كما يفعل بعض شبابنا حين يعمد إلى حديث لا يفهمه فيقول بمضمونه ومضمونه ليس هو المراد وظاهره غير مراد ويقول به. فالمقصود أن الحديث إذا صح وجب أن تتفقه فيه فقها صحيحا، فهو الصحيح الأصلي والثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجب أن تتفقه فيه فقها صحيحا وألا تخبط. كنا قطعنا شوطا في هذا الحديث وجئنا إلى أنهم لأجل احترام اليمين، أي يمين الإنسان، لأجل احترام يمين الإنسان يده اليمين، شرع له ألا أو نهي أن يمس ذكره بيمينه والمرأة فرجها بيمينها، ونهي عن التمسح والاستنجاء باليمين وأي شيء مستقذر لا يمسه بيمينه ولا تمسه المرأة بيمينها. قياسا على ذلك ذكروا الخاتم فيه اسم الله ولا لا، وذكروا الدراهم فيها اسم الله. هنا وقفنا فيما أحسب، وجاء هنا أن مالكا رحمه الله كره أن يدفع الدراهم فيها اسم الله لغير المسلم، وأن قول مالك هذا مبني على تعظيم اسم الله، وأن اسم الله لا يقع لمن لم يؤمن بالله عز وجل ولا يقر به ربا ولا إلها معبودا. ثم وقع في العتبية من كتب المالكية رواية نسبت إلى مالك أنه يقول لا بأس أن يستنجي بالخاتم وفيه اسم الله تعالى، وقد تقدم أنه لا يستنجي بخاتم فيه اسم الله، كأن يضع خاتما في يساره فيزيل الخاتم ويستنجي، لكن أن يستنجي والخاتم فيه اسم الله لا، هذه قلناها. لكن نسب إلى مالك خلاف هذا، أنه يقول لا بأس أن يستنجي الرجل بيساره وفيها خاتم فيه اسم الله، وفيها خاتم فيه اسم الله، فجوز مالك هذا الأمر. هذه رواية وقعت في العتبية، وهذه رواية استهجنها المحققون وردها المحققون من المالكية، غيرة على الإمام مالك وعلى علمه المعهود المعروف، إذ أن مالكا لا يقول شيئا كهذا. وهذه فرصة تستوقفنا، هذه فرصة تستوقفنا لمعرفة أن الأئمة تروى عنهم روايات صحيحة وروايات غير صحيحة ضعيفة، وروايات منكرة مستهجنة، وروايات ينكرها أفاضل الأصحاب، أي أفاضل أصحاب الإمام، ينكرون أن يقول مالك هذا القول، وإن نقل عنه فليس بقول صحيح. من هنا تتأكد أن العلم ضروري لمعرفة الصواب، وقد قدمتها قبل قليل وأعيدها وأكررها لترسخ، فإنك قد تجد رواية كهذه منقولة عن مالك، فتعتمد القول عن مالك بأنه يقول لا بأس بالاستنجاء بيد فيها خاتم فيها ذكر الله أو فيه اسم الله، وإنما هي رواية ضعيفة عن الإمام وليست برواية صحيحة، وجلة أصحابه ينكرونها ويستهجنونها ويتقززون منها ولا يثبتونها. ومن هنا فإن الأئمة تروى عنهم الروايات الصحيحة وغير الصحيحة، وهكذا الصحابة تروى عنهم الروايات الصحيحة وغير الصحيحة، فوجب التثبت قبل أن ننسب قولا غير الصحيح إلى صحابي أو تابعي أو إمام من أئمة المسلمين كمالك بن أنس. وإنكم على ذكر أن مالكا رويت عنه رواية تجيز إتيان المرأة في الدبر ولم تصح عنه، وهي منتشرة، ولما يذكر إتيان المرأة في الدبر يذكر إمامان نسب إليهما القول بهذا، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر لأجل تعميم الفائدة وترسيخ القاعدة والاستدلال لها ليتفقه المتفقه، فإن الفقه بالتفقه والعلم بالتعلم والفهم بالتفهم، لابد أن تفهم. فنسب إلى مالك القول بجواز إتيان المرأة في دبرها، ونسب إلى الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303، صاحب السنن، صاحب الكتب الحفال، وصاحب السنة والجماعة والاتباع، وأحد المحدثين الحفاظ، نسب إليه أنه جوز إتيان المرأة في دبرها. وأما عن ونسب أيضا هذا القول إلى ابن عمر، هم ثلاثة وهو الصحابي، يقال إن ابن عمر رجع، ولعل الرواية عنه أيضا هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. أما مالك وهو بيت القصيد هنا فلم يصح عنه هذا القول، وإتيان المرأة عند جماهير العلماء هو أمر محرم، لا يجوز أن يولج في دبرها ويجوز أن يستمتع، لكن الإيلاج محرم باتفاق العلماء، وليست إلا هذه الروايات التالفة التي نقلت عن مالك وغيره. وها هي قضية التثبت في نقل الرواية عن الإمام واردة هنا أيضا، فالقول بأنه يجيز الاستنجاء بيده التي فيها خاتم فيه ذكر الله وفيه اسم الله، هذا شيء لا يجوز ذكره، ولذلك قالوا رواية لا يحل سماعها، فكيف العمل بها؟ قال بعض أهل العلم وكان الواجب أن يترك أو تترك العتبية وهو كتاب من كتب المالكية القديمة الأصول أن تترك لأجل هذه الرواية وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرها. ولذلك أعرض المحققون من المالكية أعرضوا عن العتبية لما فيها من هذه الأقوال الشواذ، حتى قال ابن العربي، حتى قال أبو بكر بن العربي الإمام رحمه الله حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه فإن كان ففي العتبية. يروي الإمام بن العربي عن بعض أهل العلم أنهم حرموا بيع كتب الفقه، لا يجوز لك أن تبيع كتاب فقه، فكتب الفقه يجب أن تحتفظ بها لتستفيد لا لأن تبيعها. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيعها، وهذا كرجل قال إنه نزل بي أمر وضاقت بي يدي، أي ليس عندي مال وليست عندي إلا رفوف من الكتب الفقهية، فهل أعمد إلى بيعها لأكون بمالها على مصالحي وعلى حوائجي؟ فبعض أهل العلم قالوا له لا تمسن هذه الكتب ولا تبيعها، لا تباع كتب الفقه. قال ابن العربي كره العلماء أو بعض العلماء بيع كتب الفقه فإن كان بيعها جائزا فليبيع العتبية، يجوز بيعها استثنيت من كتب الفقه، وأنه يجوز بيعها لما فيها من الشواذ ومن المعضلات ومن الأمور التي لم تصح أو لم يصح نقلها عن الإمام مالك، وهذه واحدة منها. ولعل قضية الإتيان في الدبر دبر المرأة هو واحد من هذه الأشياء التي ترجع إلى الرواية عن مالك، ولا ينبغي أن نطلق عنان نسبة الأقوال إلى الأئمة ونحن لم نتأكد أن هذا القول ثبت عن هذا الإمام، نسب عن غير واحد أقوال وأنت تجد في نفسك أن هذا الإمام ليس هذا من علمه وليس من قوله وليس من قوله، نسب إلى ابن تيمية كذا، كما نقلت رواية نقلها ابن بطوطة أن ابن تيمية في الشام جلس على كرسيه وقال لهم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ينزل كنزول هذا، ومثل نزول الله بنزوله من الكرسي. ما يقول ابن تيمية هذا الكلام؟ لما؟ لأن ابن تيمية كتب مجلدة كبيرة في حديث النزول ولم يذكر فيها هذا الأمر، أفكان يذكره على رؤوس الأشهاد وفي حلقة العلم وهو جالس على كرسيه في دمشق؟ ليس من علمه هذا، فليس هو مجسما، ليس مجسما ولا ممثلا، بل هو مثبت للصفات على طريقة السلف، وقد نقل عقيدته في حديث النزول في كتابه مطبوع طبعت منه الملايين، وزع هذا الكتاب بالمجان مرارا، مجلد وورق وبأشكال مختلفة. وهل يصح أن تنقل رواية عن إمام عن رحالة كابن بطوطة؟ وهل ابن بطوطة هو الذي ينقل عنه العلم؟ ومن هو ابن بطوطة؟ ها؟ رحالة. فهل تنقل العلم عن تاجر؟ كان التاجر الفلاني مر بطرسوس أو مر بنهاوند أو مر ببلد كذا ورأى هذا التاجر فقط، مجرد تاجر ليس معروفا بالعلم ولا بالثقة ولا بالانضباط، تنقل عنه رواية تنسب إلى إمام يحط من قدره لأجل هذه الرواية وينسب إليه قول عظيم لأجل هذه الرواية، هل هذا منهج صحيح؟ وهكذا افعل أنت مع أقرانك وأترابك وجيرانك ومن تنقل عنهم العلم من طلاب العلم والأساتذة والشيوخ والمتصدين والمتعاطين والمحصلين في الدنيا، هكذا يجب أن تفعل أنت أيضا، ما تنقل الكلام من غير تثبت، قال فلان، إلا ستكون كاذبا عليه. والله حرم الكذب، حرم الكذب، فلا تكذب على أحد. وقد نقل عن القدامى أنهم كانوا يقولون شيئا من هذا، فقد قال نقل عن ابن عباس أنه قال لا تكذب، أو قال لا تكذب كما كذب علي عكرمة صاحب ابن عباس، أو لا تكذب علي كما كذب برد على سعيد بن المسيب، أو كذب فلان على فلان. هذه مأثورة عنهم أنهم يخافون على أنفسهم من أن ينسب إليهم الرواه الكذب. فليس الكذب محرما فقط أن تكذب على رسول الله، حتى أن تكذب على الأئمة أو تكذب على العلماء أو على الصحابة، الكذب حرام في كل الأحوال، لكنه على رسول الله أشد، وليتبوأ الكاذب مقعده من النار، أشد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن تكذب على أحد. وفي العلم الشرعي الذي ندرسه ونتخصص فيه يجب أن تنقل الرواية ثابتة محققة عن الإمام، وتنقلها عن جلة أصحابه وخيرة أصحابه والملازمين له والذين يرافقونه في الروحة والغدوة والذهاب والإياب ويعاشرونه ويحفظون منه كلامه أو عنه كلامه، هؤلاء الذين ينقل عنهم الكلام. فلكل إمام أصحاب، مالك له عبد الرحمن بن القاسم العتقي من خيرة أصحابه، عاشره 20 سنة وأخذ عنه العلم والعمل. فانقل عن عبد الرحمن بن القاسم، وانقل عن سحنون، وانقل عن ابن عبد الحكم، تعال إلى الشافعي، انقل عن أصحاب الشافعي، ومن أجلهم من؟ الربيع صاحب الشافعي، الربيع المرادي صاحب الشافعي، ومن معه من أصحابه. تعال إلى الإمام أحمد، من هم أصحاب الإمام أحمد الذين تؤخذ عنهم الروايات عن أحمد من جلة أصحابه ومقربيه؟ تأخذ عن الخلال، تأخذ عن عبد الله ابنه، عن صالح ابنه، عن المروذي ابن ميسر ابن مشيش، هذا أصحاب الإمام أحمد الذين تنقل عنهم أقوال الإمام. ينقل عن المعروفين ولا ينقل عن غير المعروفين. ها، من بقي لنا؟ الإمام أبو حنيفة. من هم أجل أصحابه؟ قل: محمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف، هذولا أصحابه صاحباه من جلة أصحاب الإمام أبي حنيفة. وإذا أردت أن تعرف أصحاب الأئمة كيف تصنع؟ سترجع إلى كتب تسمى كتب الطبقات. طبقات من؟ أو طبقات ماذا؟ طبقات الفقهاء، طبقات المذاهب. فترجع إلى المالكية وتجد كتاب الطبقات، أي طبقات المالكية للإمام القاضي عياض المسمى ترتيب المدارك، هذا في طبقات أصحاب مالك، وقد طبعته وزارة الأوقاف في 70s، الآن له أكثر من 30 سنة لما طبع الكتاب. هذه طبقات المالكية. طبقات الشافعية، طبقات الشافعية لابن السبكي، طبقات الشافعية للإسنوي، طبقات الشافعية لابن كثير، طبقات الشافعية لابن الصلاح، طبقات الشافعية لابن هداية الله، أي 5 طبقات الشافعية وراء بعضها. تعالوا إلى طبقات الحنابلة، كتاب طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء الإمام، وذيله للحافظ ابن رجب، 4 مجلدات المجموع في طبقات الحنابلة. من بقي؟ من بقي؟ نايمين ولا صحيين؟ ها؟ يلا اصحوا لا تناموا. الحنفية ما هي كتبهم أو كتب الطبقات؟ عندكم الفوائد أو الجواهر المضية في تراجم الحنفية للقرشي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، هذان كتابان في تراجم الحنفية. هذه مقدمة كأنها مقدمة منهجية واصطلاحية، وهي متخصصة قليلا، لعل بعض الناس لا يستحسنها، لكن طلاب العلم يستحسنونها ويحبونها. إذن عندنا هنا قضية الرواية عن الأئمة والتختم، يجوز في اليمين ويجوز في اليسار، في يمينك وفي يسارك تتختم، في خنصرك أو بنصرك، يمينا أو يسارا. هناك من فضل اليمين ومن رجح اليسار، وهناك من أطلق الأمر، والأمر في ذلك واسع، والأدلة في ذلك واسعة. وقد ألف ابن رجب كتابا كبيرا ضخما سماه أحكام الخواتم، ولما قرأت الكتاب أول مرة ذكرته لكم حسبت يتكلم على الخاتمة، وإذا هو يتكلم على الخواتيم، وهو جمع خاتم أو خاتم، وهو الذي يتحلى به الإنسان في يده. وذكر فيه جميع الأحكام المتعلقة بالخاتم. وشيخنا المفتش الأستاذ عبد الله الجراري أبو العباس، الذي كان مفتشا للغة العربية وكان رجلا فقيها وأنا درست عليه سنوات، له كتاب اسمه القول المحتم في لبس الخاتم، طبعته طبعة قديمة، طبعت في أوائل 900 في مطبعة قديمة في الرباط، هذا تاريخ، هذا في 1914 أو 13 أو 20 في هذه الحدود كانت هذه المطبعة تطبع الكتب، وطبع في هذا الكتاب. وجدته يباع في الجوطية، فغيرة على شيخي وعلى كتابه أخذته من البائع واشتريته، اشتريته في حدود السبعينات، في أواخر السبعينات تقريبا، ولا زالت النسخة هذه قديمة، وهي شيء يعد الآن تحفة مع قدم المطبعة اللي طبعت والمؤلف رحمة الله عليه. فمقصود التختم في إحدى اليدين، ولا بأس على المتختم في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، الجملة الثانية، لا يتمسح، إذا كانت مجزومة هذا فعل مضارع مجزوم لأجل النهي، فهو بمعنى ينهاكم عليه الصلاة والسلام أن تتمسحوا من الخلاء باليمين، أي لا تستنجي بيمينك، فهو نهي منه عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين. والاستنجاء يكون بالماء، وقلنا في السابق والاستجمار يكون بالحجر، وهذا لأجل التفريق، وإلا يجوز أن يقال استنجى بالماء واستنجى بالجمار، والعربية تتسع لذلك كله، لكن غلب استعمال الاستنجاء في اليمين في الماء والاستجمار في الحجارة. قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. والحكمان متقاربان، أولا لا تستعمل اليمين عند التطهير والطهارة والاستطابة والخلاء والتبرز ومباشرة النجاسات والأقذار، لا تستعمل اليمين، ولم يبح للرجل أن يمسك بذكره بيمينه، ولا أن يتخلى هو والمرأة في كل هذه الأحكام وهم فيها سواء أن يكون ذلك باليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، أي أيضا نهي عن التنفس، فلو قلنا ولا يتنفس ولا يتمسح وضممنا آخر الفعل المضارع كان الضم بمعنى النفي، ولكن السكون بمعنى النهي، فلما أقول لك لا تفعل هذا نهي، أقول لك لا تفعل وأنت تأكل هذا نفي ولا نهي؟ هذا نفي، لأن فيه الضم، قلت لك لا تتمسح بيمينك ولا تتمسح بيمينك، هذا نفي. والنفي قد يكون بمعنى النهي فيرجع إلى النهي. والمقصود من غير أن نطيل في هذه الجزئية أن النهي عن التمسح باليمين، والنهي أيضا عن التنفس في الإناء. التنفس في الإناء بمعنى أن يرسل الإنسان نفسه وهو يشرب، يلقي نفسه في الإناء وهو يشرب، تتنفس في الإناء وهو يشرب، هذا شيء منهي عنه، يخرج منه رذاذ من رذاذ تنفسه، ولربما بعض بخار، ولربما بعض أبخرة مترسبة في أسنانه وخارجة من معدته ومن جوائه وداخله، وهذا شيء لما يصدر مع الرائحة تتقزز منه النفوس، فلا يلوث الماء بمثل هذا الشيء الذي هو التنفس. فكان من آداب الإسلام أن علمنا نبي الإسلام أن لا نتنفس في الإناء، لا يتنفس في إنائه الذي يشرب منه، ولا يتنفس في الشيء الذي يؤكل عموما حتى لو كان طعاما، لا يتنفس في وسطه، كرجل يأكل بنهم ولا يستطيع أن يسترجع أنفاسه، وإنما هي لقمة وراء لقمة، وغمسة وراء غمسة، وزردة وراء زردة، يزدري وهو يتنفس في وسط الإناء. هذا خلاف الأدب أيضا، ولربما تقزز من بجواره أن يأكل من هذا الطعام، أو تقزز من بجواره أن يشرب من الماء، فهذا الماء قد يجعل تنفس المتنفس فيه قد يجعل الأمر معافا عند غيره ممن يريد أن يشرب هذا الماء. إذن التنفس خروج النفس من الماء، ولا يتنفس في الإناء يخرج تنفسه من رئته كمن يتنفس الصعداء، وكمن يخرج منه رذاذ وشيء من تنفسه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأن ذلك مكروه لا ينبغي للرجل أن يقع فيه، ولا للمرأة ولا للأولاد، يعلمون أن لا يتنفسوا في الإناء. حتى الأولاد يعلموا هذه الآداب الشرعية، هذه الآداب الشرعية التي هي آداب جمة عظيمة، وهي آداب في أعلى مقامات الأدب. والناس اليوم يريدون أن يأكلوا بطريقة معينة، ويريدون أن تكون لهم بعض أساليب في الأكل، ولعلهم يتكلفون فيها أكثر من اللازم حتى يصلون إلى درجة الكبر والكبرياء في أكله، أن يأكل ويمضغ بطريقة، وأن يأخذ الطعام بطريقة، وتراه رجلا متكلفا في طعامه وشرابه. هؤلاء الألباء، الألباء، هؤلاء المترفون، هؤلاء الذين يشمون الطعام شما، لا ابتلاك الله بأحد منهم وأنت جائع، لا ابتلاك الله بأحد منهم وأنت جائع، فسوف تمد لتأكل وهو تجده ينظر، ولربما أكل وينظر، ولربما نهش أو قارب ولا يكاد يأكل، يأخذ الطعام ولا يكاد يأكل، فتبتلى به فتبقى جائعا. هؤلاء جاوزوا الحد في الكبر، هذا منهج الإسلام الوسط. يتأدب الإنسان ولكنه لا يصل الرجل في أكله وشرابه إلى أن يستنكف عن الطعام ويبذل كبرا وتقهقرا وأساليب متكلفة في أخذ الطعام إلى درجة أن تراه فتحكم عليه بالكبر في أكل الطعام. ما نريد هذا، وما نريد ذاك الفوضوي الزراد الجرار الذي يجتر ويأكل من مكانه ومن غير مكانه، ويصل إلى مكان غيره، أصحاب لا لا لا لا لا الأجنحة والصدور وهلم جرة. عاد هذه قضية لا تليق، ولربما تقززت أنت من شدة ما يفعل هذا الرجل، وهو يسبح في الصحيفة، يسبح فيها سباحة، فهو يسبح ولا يأكل. هؤلاء السباحون أيضا خالفوا الأدب ولا لا؟ جاوزوا الحد. فتأمل أيها اللبيب كيف يقع من الناس الإفراط أو التفريط، كيف يقعان هذان بين طرفي نقيض، إما متكبر وإما من جاوز الحد في الأمر. إذن الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء منه عليه الصلاة والسلام ظاهرة، هي خشية تقذره أو تقذيره أو تنجيسه أو إيقاع ما فيه. أنا أقصد بالتنجيس هو أن لا أن المؤمن ينجس، فالمؤمن لا ينجس، ولكن ما يخرج منه يكون مستقذرا عند الناس، والرجل ينظر إليه وهو يعني يرسل أنفاسه فهو أبعد عن تقدير الإناء والماء، والماء من ألطف الجواهر وأقبلها للتغير بالريح، فإنه يتغير بالريح ويتغير بكل ما يقع فيه. إن كان قليلا كهذا الذي يشرب يكون قليلا، ولذلك ينبغي له أن يبين الإناء عن فمه، إذا شرب أن يبين الإناء وأن يبعده قليلا، لا أن يبقيه وهو يتنفس، فهذا سوف يتنفس في الإناء، فمن الأدب أن يبعده، فهو أهنأ في الشرب وأحسن في الأدب كما يقول العلماء، وأبعد عن الشره وأخف على المعدة. أبعد عن الشره وأخف عن المعدة، شوف هذا الكلام الذي يقوله العلماء. وقد شرع له أن يسمي عند أول ذكر أو عند أول الشرب. بقي شيء في الشرب، وهو أن بعض أهل العلم ربما أورد شيئا قد يفهم منه أن حديثين متعارضين، وجدت السفاريني ذكرها دون غيره من سائر شراح الأحكام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء وهو يشرب، ونهى عن التنفس في الإناء. وجاء في حديث أنس في الصحيح أو في الصحيحين بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا، كان يتنفس في الإناء ثلاثا. أنت عندما تكون ممن يقرأ الحديث ويطالع كتب الحديث ويتعلم، بمجرد أن أقرأ هذا الحديث أفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتنفس ثلاثا في الإناء، أي عندما يشرب يتنفس خارج الإناء ثلاثا، لأنه يتنفس في وسط الإناء، لكن ظاهر الحديث يفيد التنفس في وسط الإناء، فأفاد أو أوهم إشكالا أو تعارضا بين هذا الحديث وبين حديثنا أو حديث الباب ولا يتنفس في الإناء. وليس في ذلك شيء من المدافعة ولا المعارضة ولا المنافرة أبدا، بل إن الأمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء، وكان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا ليس في وسط الإناء، أي عندما يريد أن يشرب يتنفس. وقد دل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب أبعد الإناء وتنفس، فدل ذلك على أنه يتنفس خارج الإناء. وإنما جاء حديث أنس بهذا اللفظ فأوهم عند بعضهم التعارض مع حديث الباب عندنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، بل جاء في بعض الألفاظ، جاء في بعض الألفاظ عند الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب في ثلاثة أنفاس، كان يشرب في ثلاثة أنفاس، هو قال في، هذه عربية، كان يشرب في ثلاثة أنفاس، بمعنى يتنفس ثلاث مرات عندما يشرب، يتنفس ثلاثة أنفاس عندما يشرب صلى الله عليه وسلم. إذا أدنى الإناء يتنفس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، إذا أدنى الإناء إلى فيه يقول أبو هريرة سمى الله، هكذا يدني يقول بسم الله. فإذا شرب أخره وحمد الله، وحمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. لفظ صريح يفسر حديث أنس الأول الذي ربما توهم البعض أنه يعاكس أو يعارض حديث الباب، وليس كذلك أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة كان يشرب في ثلاثة أنفاس، ثلاثة ديال الأنفاس كيشرب ويسترح، يشرب ويسترح، ويشرب ويسترح. إذا أدنى الإناء إلى فيه إلى فمه يقول بسم الله، إذا بعد الإناء من الفم دياله كيقول الحمد لله. هذا حديث شرب الإناء. بقي حديث النصف من شعبان. بعض الناس ربما قالوا ذكرت في خطبة الجمعة أنه لم يصح حديث في الليلة النصف من شعبان في تعظيمها وصيام ليلها وصيام نهارها وقيام ليلها وتخصيصها بمزيد العبادة. أنا أقول هذا الذي أقول وأعتقد من زمان، لست أقوله اليوم، فأنا لازلت أقوله بناء على العلم. والأحاديث في شعبان وردت كثيرة وهي ضعيفة، وحاول بعض العلماء أن يحسن بعضها بطرقه، وبعضهم لم يرتضي التحسين وبقي على التضعيف حتى تسمعوا لمن يحسن ولمن يضعف. هذا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، محدث المدينة في زمانه، يقول هنا في هذه الرسالة: إسعاف الخلان بما ورد في ليلة النصف من شعبان. وذكر في هذا المؤلف أن الأحاديث قال: فأقول وعلى الله الثكلان، لم يثبت في قيامها وصيامها بعينها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمون هذه الليلة ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان واختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله ومنهم من وافقهم على تعظيمها ومنهم إلى آخر ما نقل. ونقل هذا الكلام عن الحافظ ابن رجب. ثم ذكر الأحاديث وبدأ بحديث علي بن أبي طالب: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. قال الشيخ حماد: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي صبرة. قال الإمام أحمد بن معين: يضع الحديث. قلت: وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ فيه وكلام الفتن الهندي الحافظ في قانون الموضوعات، وكلام برهان الدين الحلبي في الكشف الحديث، وهكذا. وجاء بحديث عائشة، وجاء بكلام العلماء في ذلك، وبين أن هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأطال النفس في الإتيان بهذه الأحاديث حتى جاء بكلام ابن تيمية، وأن ابن تيمية ذكر أنه لم يصح في تعظيمها أو زيادة تعظيمها شيء، وأنه قد نقل عن الإمام أحمد أنه ربما اعتبر في ذلك شيئا من تفضيلها. وحديث: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، هذا حديث أطال فيه النفس في تخريجه ولا يخلو طريق من كلام، ومن حاول تحسينه فحسنه من مجموع طرقه، وأنظار الناس في التحسين تضيق وتتسع. وقد سبق حديث في الحجامة حسنه الشيخ الألباني، واعتمد في تحسينه على راويين، وصف كل منهما بأنه منكر الحديث، وهو قد نقل النكارة، ومع ذلك رأى الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن هذا الحديث يتحسن بهذين المتابعين اللذين يوصفان بنكارة الحديث، وغيره لم يرتضي التحسين لوجود هذين. حتى تعرفوا العلم ما هو، أنا أفتح عيونكم فقط حتى تعرفوا العلم، وحتى تقرأوا لكل من يتكلم في العلم ممن يفهم العلم ولا يتعصب وليس منحرفا في منهجه، تسمعوا له وتقرأوا له، كل من يقول الحق وينشد العلم والقواعد منضبطة تسمع له. فنسمع للشيخ حماد ونسمع للشيخ الألباني ونسمع للشيخ العثيمين ونسمع للشيخ فلان ولجميع من يتكلم في العلم، ونقارن الأقوال والأحكام ونستخلص ما ندين الله عز وجل به. فالمقصود هنا أن تعظيمها أيضا شيء لم يرد فيه ما يدل على تخصيصها. أما أنها فيها فضل فهذا شيء قد نقل عن بعض العلماء. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة وكذا وكذا، ومن السلف من أهل المدينة من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم وأكثرهم من أصحابنا أي من الحنابلة وغيرهم على تفضيلها، ينقل على أن ما عليه كثير من أهل العلم وأكثرهم من الحنابلة يقول يفضلونها، ويدل عليه نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وكأنه يشير إلى أن أحمد بتعدد الأحاديث رأى بأن تفضيل ليلة نصف من شعبان بأنه معتمد أو معتبر ونسبه إلى الإمام أحمد. وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، أي أن بعض السلف ورد عنهم كما قدم الشيخ حمد في أول الكلام كخالد بن معدان وأبي إدريس الخولاني ولقمان بن كذا، قال عنهم بأنهم كانوا يعظمون هذه الليلة. هذا غاية. قال ابن تيمية: فأما صوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، وهو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان، هذا الذي ينهى عنه العلماء، وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا فلا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. ولو صوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها أو يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أزيد وأنقص ليلتي العيد العيدين وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب. وقد بلغني أن بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، لما تدخل البدع وتهجم على الناس يستبيحونها. جو إلى ليلة نصف من شعبان عظموها وصلوا فيها صلاة جامعة سموها صلاة الألفية وصنعوا فيها الأطعمة واتخذوا ليلة نصف من شعبان موسما كما يقول ابن تيمية هنا. ولما كان الأمر كذلك وجد نظيرها في بعض البلاد، بعض الناس استحسنوا صلاة بعد صلاة المغرب يسمونها صلاة بر الوالدين، يصلون ثلاث ركعات مثل المغرب. وهل بر الوالدين مزيان ولا خيب؟ جاوبوا، بر الوالدين مزيان ولا لا؟ وبالوالدين والصلاة مزيان ولا خيبة؟ وهادو راه عملوا جوج الحاجات مزيانين، مزيانين بزوج، الصلاة وبر، وعلاش تقولوا لهم راه موضوعة وخايبة وبدعة؟ ليس لها. هنا غتقولوا واحد القاعدة راه قلتها في خطبة الجمعة فهذه اللي دازت في القاضي عياض: الشيء يكون مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه. الصلاة مشروعة بأصلها، بر الوالدين مشروع بأصله، لكن أن تشكل لنا تشكيلة من صلاة تسميها بر الوالدين ولم يأذن فيها الله، فالصلاة مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها وزمانها وتخصيصها في ليلة وبدافع وباعتقاد أجر زائد لم يخبر به الشارع. ما أخبرك الشارع أن لك فيها أجرا، ولا أخبرك أن تصلي صلاة لبر الوالدين، فكانت بدعة، مثل ما ابتدعوا في المئة الرابعة في بيت المقدس صلاة تسمى صلاة الرغائب وهي مبتدعة ولم يصليها المسلمون قبل المئة الرابعة، لم يصليها الصحابة ولا التابعون. لما كانت المئة الرابعة من التاريخ الهجري أحدثت صلاة في بيت المقدس سميت صلاة الرغائب، تصلى في أول خميس من شهر رجب بين المغرب والعشاء 12 ركعة بتسبيح زائد ودعاء زائد. قالت الصلاة لو صلاها فإنه يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وأوراق الأشجار وحبوب الرمال وشفع في كذا رجل من أهل بيته. هذه تسمى صلاة الرغائب. قال العز بن عبد السلام والخضيري من الشافعية وابن الحاج من المالكية وابن تيمية من الحنابلة قالوا صلاة مكذوبة موضوعة باطلة لا يجوز لمسلم أن يصليها. وماذا فعل هذا المسلم بعد المغرب؟ هل فعل منكرا؟ هذا دليل من يجيز البدع للناس، يقول إنما يصلون، إنما يقرؤون، إنما يسبحون، إنما يذكرون الله. يجب أن يذكر الله وفق سنة وأن يعبد الله وفق علم وسنة. فالشيء قد يكون مشروعا بأصله، زيد ما حفظت ولو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.